بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكرام في مشروب الغنى السلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على طاعته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى لا يزال حديث متصلا عن طريقة حوار ملحدين، واليوم إن شاء الله سنتحدث عن جانب واحد فقط من الجوانب التي من الممكن أن نضيفها على ما سبق من محاضرات، ألا وهو جانب الإدراك. في حقيقة الأمر وفقنا الله عز وجل وإياكم أن إدراك المسائل أساس لتصورها، بمعنى آخر أنت من غير المعقول لأي إنسان أن يحكم على أمر أو أن يبين رأيه في أمر إذا لم يكن يدرك من جميع النواحي. وعلى هذا الأساس إذا تعاملت مع أي شبهة من شبه الملحدين لابد أن تدرك هذه الشبهة، لابد أن تدرك بعدها، ولابد أن تدرك أيضا على ماذا بنيت. فمعظم الملاحدة، وربما لا أخفى عليكم هذا الأمر وفقنا الله عز وجل وإياكم، يطرحون الشبهة ويعتمدون على عدم إدراك المسلم لأبعاد هذه الشبهة، وعلى هذا الأساس يلزمونك بإلزامات هي غير منطقية وغير واقعية ولا يمكنك أن تبني عليها أمرا. بمعنى أنك من الممكن بطبيعة الحال أن تستمع إلى شبهة من الشبهة، أي شبهة كانت، سواء كانت شبهة تتعلق في مجال الخلق أو شبهة تتعلق في مجال العقيدة أو حتى في بقية الأمور أو بالنسبة إلى مسائل علمية التي يكثر ذكرها من قبل الملاحدة، قد تجد مثل هذه المسائل. في هذه الحالة وفقنا الله عز وجل وإياك لابد أن تدرك حقيقة هذه الشبهة، بمعنى أن الملحدة قد يطرح شبهة، فإذا لم تكن تدرك هذه الشبهة من ناحية أبعادها كاملة، من ناحية متى تأسست هذه الشبهة، على ماذا تستند هذه الشبهة، ما معنى هذه الشبهة من الأساس، وعلى ماذا كانت هذه الشبهة أسلوبا أو طريقة من قبل الملحدين لتشكيك في دين الله تبارك وتعالى، تدرك هذه الشبهة، أسهل هذه الأمور ممكن أن يبنى عليها بطبيعة الحال أن يأتي إليك الملحد على سبيل المثال ويقول أن الغالبية العظمى من العلماء الذين يعتبرهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى قد أقروا بنظرية التطور باعتبارها نظرية علمية، وعلى هذا الأساس عدم قبولك لذلك الأمر يعني أنك تنتهج منهج الخلقيين الذي عليه يبنى أن ما تعتقد عليه هو عبارة عن باطل أو أنه خرافة. إذا استمعت مثلا لهذه الشبهة وهو بإذن الله تبارك وتعالى، وهذه الشبهة هي الأساس الذي سوف تبنى عليه هذا الكلام بإذن الله عز وجل وهذه المحاضرة، إذا استمعت إلى هذه الشبهة فعليك بالتالي: أولا، غالبية علماء العلم الدنيوي المادي لا يعتبرون بالمجمل أو لا يعتبر كلامهم في المجمل حقا على إطلاقه، لأنه لا توجد حقيقة علمية أجمع عليها جميع العلماء، وحتى لو أجمع عليها جميع العلماء فربما لا تكون واقعا ولا حقيقة. أقرب مثال على هذا الأمر أن الحقيقة العلمية بثبات الكون قبل إدراك تمدده كانت في قبل 1900، يعني قبل أكثر من 100 وزيادة سنة، كانت حقيقة علمية، ولكن بعد ذلك أتى أينشتاين وأدرك أو توصل إلى نتيجة أن النجوم تبتعد عن مسارها أو أن تبتعد وأنها تبتعد عن الأرض، فبناء على ذلك أدرك أن الكون يتمدد ويتسع. فكانت هناك حقيقة علمية أن الكون ثابت، ومن ثم اتضح أن هناك حقيقة علمية أن الكون يتمدد ويتسع، حقيقة كان يعتبرها الجميع حقيقة، ولكن في نهاية الأمر تحولت إلى أنها كمجرد خرافة وأنها غير واقع. فإذا أجمع كامل علمائي على أن هذه النظرية التي تسمى نظرية التطور حقيقة، وهم لم يجمعوا وإنما أوردوا نظرية أخرى وهي نظرية التصميم الذكي، فبهذه الحالة أنت لا يمكن أن تستند على غالبية العلماء في إدراك الحقيقة لأن هناك ما يعارضها. هذا أولا. ثانيا، لا يوجد أي شيء يسمى حقيقة علمية إلا بعد الإدراك التام. هناك بعض حقائق العلمية التي لم يتحدث بها أحد والتي لم يتكلم بها أحد، على سبيل المثال حالات الماء المادية سواء كان غازا أو سواء كان صلبا أو سواء كان سائلا، لم يتحدث أحد في هذه المسألة وتعتبر حقيقة علمية. ولكن الإشكالية ليست هنا، الإشكالية أن هذه الحقيقة العلمية أدركها جميع الناس وتقبلها جميع الناس، ولكن هناك حقائق أو ما يسمى حقائق وهي من الأساس ليست بحقائق، وإنما هي مجرد كلام على أساسه لم يبنى شيء وهذا هو الواقع الذي لا بد أن ندركه وفقكم الله عز وجل. إذن إذا أتى لك الملحد بغالبية علماء أو بمجمل علماء فعليك أن تدرك مفهوم هذه الشبهة كما ذكرنا سابقا، وأن تدرك أنه لا توجد هناك شيء أو لا يوجد هناك شيء يسمى حقيقة علمية، فتبني ردك في البداية على رد مجمل بأنه لا توجد هناك حقيقة علمية وتذكر مثالا على هذه المسألة، ومن ثم تذكر أن هناك نظريات أخرى معارضة للنظرية التي أنت تقول بها. فبهذه الحالة تبنى أو تستطيع أن تبني وفقنا الله تبارك وتعالى وإياك أساسا علميا في الرد. الأساس العلمي الأول إجمالي بأن تبين للملحد أنه لا توجد هناك حقيقة تامة مطلقة عند جميع العلماء، ولو أجمعوا فلا يمكن أن نعتبر أجماعهم دليلا على أن هذا الأمر حقيقة. ثانيا يجب عليك أن تقابل النظرية، نظرية التطور، بالنظرية التي ذكرت سابقا ألا وهي التصميم الذكي، فيكون الحوار ما بينك وبين الطرف الآخر حوارا علميا مبنيا على نظرية في مقابل نظرية، ومبنيا على مسألة الإدراك بأنك تدرك بمفهوم عام أن العلم أو أسس العلم كلها تبنى على أساس واحد ألا وهو أساس الملاحظة، وأساس الملاحظة هذا من الممكن أن يكون واقعا ومن الممكن أن يكون خديعة ومن الممكن أن يكون خطأ. فلا تبني الملاحظة أو لا تبني الملاحظة المتواجدة في هذا الكون يعني ليس بإجمالها بطبيعة حال وإنما في بعض جوانبها على أنها حقيقة علمية، فبذلك تصل بعد توفيق من الله تبارك وتعالى إلى جانب يتكون فيه الحجة لك أكبر أو غالبة على حجة الطرف الملحد. هذا ما تيسر يوم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم لطاعته وتيسير أمور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.